اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. إلهنا يا أبا الله عنك. لا إله إلا الله. يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن أقوال المكذبين وتعنتاتهم واقتراحاتهم واعتذارهم عن الإيمان بالرسول. يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني مثلنا بشر يأكل ويشرب. وهذه شبهة قديمة في المكذبين، يقول ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون من ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني يمشي في الأسواق ويشتري مثلنا ويبيع ثم يقترحون لولا أنزل عليه ملك، لو أنه جاء معه ملك يعيده ويشهد له وينذر ويكون معه نذيرا. وهذه أيضا نفس الشبهة، أتواصل كأنهم تواصلوا بهذه الشبهات. ومن اقتراحاتهم قولهم فيكون معه أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أيضا اقترحوا يعني لو أنه ألقي إليه كنز يدل على صدق رسالته ويكون ذا مال لكنه إنسان عادي ما عنده تميز، ليس عنده ثراء، وهذا نظرة أكثر الناس إلى الدنيا، يزنون الناس بالمال، فمن كان أوفر مالا كان أعظم عندهم كانت له المنزلة أو تكون له جنة بستان. لكن هذا الرسول ما لا بستان ولا مال ولا مسكين يأكل منها. قال الله: وقال الظالمون إن تتبعون، هذا من أقوى، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. اقتراحات واتهامات، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال الله: انظر كيف ضربوا لك الأمثال بهذه المقترحات، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. متحيرون، تارة يقول مجنون، تارة يقول كائن أو شاعر، وتارة يقترحون اقتراحات. لماذا لم يأتي معه ملك؟ ليش ما ألقي إليه كنز؟ يعني نقول يتخبطون، متخبطون. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن قدرته على يعني على إكرام الرسول بحظ عظيم من الدنيا. الله قادر، لو شاء لآتى الرسول جنة تجري من تحتها الأنهار وقصور فخمة، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، خيرا من اقتراحاتهم، إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري، جنات ما هي جنة، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. لكن لله الحكمة البالغة، لم يجعل للرسول هذه حظا من حظوظ الدنيا التي ينظر إليها الناس ويزنون الأشخاص بقدر حظهم من الدنيا. ثم قال تعالى عن الكفار: بل كذبوا بالساعة. كذبوا بالساعة يعني القيامة، كذبوا بالبعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، هكذا يقول: لا تأتي الساعة، لا تأتي، لا تقوم قيامة، ليس هناك بعث، ما في بعث ولا جزاء. بل كذبوا بالساعة. قال الله: أعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. أعتدنا يعني أعددنا وهيأنا للكفار المكذبين بالبعث والنشور، المكذبين بالساعة، أعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، نارا عظيمة. نعوذ بالله. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. نسأل الله العافية. أعد الله للكافرين هذه نارا عظيمة عظيمة، والله تعالى يذكرها ويذكر من حالها وحال ما داخليها. إذا ألقوا فيها سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وهنا لمن كذب بس إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. لا إله إلا الله. ثم قال تعالى لبيان التباين بين مصير الكافرين ومصير المؤمنين: قل أذلك خير هذا المصير الأليم في السعير، أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ جنة الخلد هذه أعدها الله للمتقين، ونار السعير أعدها الله للكافرين المكذبين. واعتدنا لمن كذب، يقول تعالى أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا، وعد لا يخلف الله الميعاد. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، في تفسير قول الله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول الآيات، هذا من مقالة المكذبين للرسول الذين قدحوا في رسالته، وهو أنهم اعترضوا بأنه وهو أنهم اعترضوا بأنه هلا كان ملكا أو ملكا أو يساعده، وهذا من خصائص البشر. فهل إيش؟ وهذا من لا ما واضح. وهو أنهم اعترضوا بأنه هلا كان ملكا أو ملكا. لا كان الكلمات فيها شيء، فيها سقط ولا شيء. هل كان معه ملك أو كان هو ملكا؟ تارة يقول هل كان الرسول ملكا، وفي هذا الموضع يقول لو جاء معه ملك من بعده بس امشي بعده. فهلا كان ملكا لا يأكل الطعام ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر ويمشي في الأسواق؟ ها؟ عندك شيء؟ هل كان ملكا أو ملكا أو يساعده ملك؟ لا، هل كان ملكا أو ملكا أو يساعده ملك؟ هذا اللي قال. فقالوا ما لهذا الرسول، هذا هو السقط. فقالوا ما لهذا الرسول، أي ما لهذا الذي ادعى الرسالة تهكما منهم واستهزاء يأكل الطعام. هذا صحيح، كان في تقديم وتأخير، كان في سقط وفي تقديم وتأخير. نعم بعد. ويمشي في الأسواق للبيع والشراء، وهذا بزعمهم لا يليق بمن يكون رسولا، مع أن الله قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق لولا أنزل إليه. يعني الرسول، هذا الرسول الخاتم، هذا شأن شأن من قبله، وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليه. كل الرسل كانوا بشرا وكانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق بشر. نعم. لولا أنزل إليه ملك، أي هلا أنزل معه ملك يساعده ويعاونه فيكون معه نذيرا، وبزعمهم أنه غير كاف للرسالة. إيش؟ وبزعمهم

وهي نزول العذاب به. فلهذا واحدة إيش؟ وإنما له حيلة واحدة. إيش؟ حيلة واحدة. حيلة؟ نعم. وإنما له حيلة. وإنما له حيلة واحدة. نعم. وهي نزول العذاب به. فلهذا قال: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أي نارا عظيمة قد اشتد سعيرها وتغيظت على أهلها واشتد زفيرها إذا رأتهم من مكان بعيد، أي قبل وصولهم وصولها إليهم، سمعوا لها تغيظا عليهم وزفيرا تقلف منهم الأفئدة وتتصدع القلوب، ويكاد الواحد منهم يموت خوفا منها وذعرا، وقد غضبت عليهم لغضب خالقها، وقد زاد لهوبها لزيادة كفرهم وشرهم. أعوذ بالله من النار. أعوذ بالله. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، مقرنين أي وقت عذابهم وهم في وسطها، جمع في مكان بين ضيق المكان وتزاحم السكان وتقرينهم بالسلاسل والأغلال، فإذا وصلوا لذلك المكان النحس وحبسوا في أشر حبس، دعوا هنالك ثبورا، دعوا على أنفسهم بالثبور والخزي والفضيحة، وعلموا أنهم ظالمون معتدون، قد عدل فيهم الخالق، حيث قد عدل فيهم الخالق، حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل. وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة لهم ولا مغنية من عذاب الله، بل يقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، أي لو زاد ما قلتم أضعاف أضعافه ما أفادكم إلا الهم والغم والحزن. نسأل الله العافية. نعوذ بالله من النار. نعوذ بالله. نعم. نعوذ بالله. لما بين جزاء الظالمين ناسب أن يذكر جزاء المتقين، فقال: قل أذلك خير أم جنة خلد الآيات، أي قل لهم مبينا لسفاهة رأيهم اختيارهم الضار على النافع: أذلك الذي وصفت لكم من العذاب خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون التي زادها تقوى الله، فمن قام بالتقوى فالله قد وعده إياها كانت لهم جزاء على تقواهم ومصيرا موئلا يرجعون إليها ويستقرون فيها ويخلدون دائما أبدا، لهم فيها ما يشاءون أن يطلبون وتتعلق به أمانيهم ومشيئتهم من المطاعم والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والنساء الجميلات والقصور العاليات والجنات والحدائق والفواكه التي تسر ناظريها وآكليها من حسنها وتنوعها وكثرة أصنافها والأنهار التي تجري في رياض الجنة وبساتينها حيث شاءوا يصرفونها ويفجرونها أنهارا من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وروائح طيبة، ومساكن مزخرفة، وأصوات شجية تأخذ من حسنها بالقلوب، ومزاورة الإخوان، والتمتع بلقاء الأحباب، وعلى من ذلك كل لا إله إلا الله، لا حول لا إله إلا الله. نعم. التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم وسماع كلامه والحظوة بقربه والسعادة برضاه والأمن من سخطه واستمرار هذا النعيم ودوامه وزيادته على ممر الأوقات وتعاقب الأنات كان دخولها والوصول إليها على ربك وعدا مسؤولا يسأله إياها عباده المتقون بلسان حالهم ولسان مقالهم، فأي الدارين المذكورتين خير وأولى بالإيثار، وأي العاملين عمال دار الشقاء أو عمال دار السعادة أولى بالفضل والعقل والفخر يا أولي الألباب. لقد وضح الحق واستنار السبيل، فلم يبقى للمفرط عذر في تركه الدليل، فنرجوك يا من قضيت على أقوام بالشقاء وأقوام بالسعادة أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة، ونستغيث بك اللهم من حالة الأشقياء ونسألك المعافاة منها ويوم يحشرهم. نسأل الله الجنة ويوم يحشرهم. نسأل الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ترغيب وترهيب بذكر عاقبة الفريقين، هما فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. نعم محمد.